وفي أنفك وفمك وأذنك، فيها خمس سوائل، كل سائل مختلف عن الثاني. سائل مالح في عينك، وسائل حامض في أنفك، وسائل حلو في فمك، وسائل مر في أذنك. لو شاء الله أن ينغص حياتك يجعل السائل اللي في أذنك في فمك، والله ما تذوق عسل إلا ونقول لك وش رايك تقول مر، والله قادر أن يجعلك ما تذوق شيء إلا مر. طيب اللي في عينك في فمك، كان كل شيء عندك مالح، الشاهي مالح، القهوة مالح، والحلى مالح، وكل شيء مالح، جعلك تتلذذ وتفرق بين هذا أشتهي وهذا ما أشتهي. هذا من النعيم اللي بيسألك الله عنه وبيسألني، ليه جعل هذا مالح وهذا حلو وهذا مر؟ تخيل لو كان السائل اللي في أنفك في عينك، وقلنا لك روح مشوار بالسيارة، ايش بتشوف؟ ما تشوف شيء. طيب السائد اللي فمك لو كان في أذنك، كان ما تتهنى بلحظة في حياتك من التهابات الأذن الوسطى 24 ساعة. لو اختلف أي سائل من هالسوائل من مكانه، طيب ليش العين تقفل شوي وتفتح عليها طبقة واحدة، اللسان عليه طبقتين، القلب عليه طبقتين، أسنان وشفاه، والقلب عليه أضلاع ولحم، الأذن ما عليه ولا طبقة، ليه؟ العين لو وكلك الله لنفسك أن تتولى تعقيمها بهالملح، عندك صيدلية هنا، صيدلية مرطب للعين لا يصنع مثله أبدا، ولا أحد يقدر يصنع مثله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الله خالق كل شيء، جعل الله عز وجل غدد دمعية تشتغل على مدار الساعة، أول ما ترى في العين أي جفاف بدون ما تستشيرك ولا تأخذ رايك تقفل العين وتفتحها مرة ثانية مسح كامل بالتعقيم. هذه المسحة جعلها الله عز وجل مع هذا المسح وهذا الإغلاق إلا أنها تحفظ الصورة. فلو تكلمني الآن وأنت رافع يدك وغمضت عيني أعلم أنك رافع يدك، حتى وأنا مغمض لأن صورتك عندي محفوظة، أراد الله حتى فيها التغميضة أنه يحفظ لك صورة ما أمامك. الأذن ما عليها طبقات تقفل وتفتح لأن الأذن ما تحفظ الصوت، فلو سألت لك قلت لك تروح معي وقفلت أذني مثل عيني وقلت أنت نعم أقول وش قلت؟ صح؟ الأذن ما تحفظ الصوت، لو كانت تقفل أذاننا كان أي رد ما أسمعه، كان مكالمة بالجوال تقعد لها نص ساعة تقعد ساعة، كان كل الناس متخانقين وما تفهم، عد ما سمعتك تقفل ما سمعت. طيب لو ما عندك عين يتورط الأعمى كيف يميز ما دام الوجوه ما تميز؟ جعل الله سبحانه وتعالى اختلاف الأصوات عشان إذا كلمت الأعمى وأردت أن تخدعه وتقول له أنا فلان يقول لا أنت ما أنت فلان، لأن الأعمى ما يشوف، فأعطاها الله شيء يميز فيه. هذه الأحبال الصوتية العجيبة سوف لن ندرك أن نتكلم عن خلق الله عز وجل وعظمته، لكن حسبنا من ذاك المحيط العظيم قطرات. أعطانا الله عز وجل بين الحنجرة والمريء أنبوبين خلف بعض، الحنجرة في الأمام والمريء في الخلف، جعل الله عز وجل حارس لها إلى أن تموت، أو يشاء الله عز وجل أن يجعلك تعاني. هذا الحارس شغال ليل نهار، بل يشتغل في الشربة الواحدة للماء أو اللقمة الواحدة عمل عجيب، وسوف يعلم كل من يسمعني الآن وأنا قبلهم عظمة الله عز وجل في هذا. جعل الله هذا العضو الغريب لسان المزمار يتحرك حارس على مكانين، أي أكل أو طعام أو شراب يقفل مكان النفس ويوجه الطعام للمريء، ثم فجأة وأنت تتكلم واللقمة في فمك يبدأ يحدد بجزء من الثانية أنك تريد تقول الكلمة، يقفل مكان الطعام ويفتح لك تتنفس أن تتكلم، وتجي اللقمة يقوم يسكر مرة ثانية. ما له عيون، لكن إذا أراد الله عز وجل أنه يعرف يعرف، وتنسيق بينه وبين المخ، المخ يقول له اللقمة ما زالت في الفم، تقدر تفتح له نفس يتكلم. المخ يقول له الآن في لقمة جاية بسرعة كذا، عندك جزء من الثانية تعطي نفس، تلقاه يتكلم ويأكل ويتكلم ويعالج. إذا أراد الله عز وجل أن يعلمنا قدر هذه النعمة، جعل خلل بسيط في هذه العملية، وإن تشرب وتتكلم تتسلل قطرة واحدة إلى مكان الهواء، يحصل مصيبة في الجسم. أول ما تدخل هذه القطرة في مكان الهواء، كل الشعب الهوائية في مقدمتها الحنجرة تنظر لهذه القطرة غير مسموح، هذا الجسم غريب ما نأذن له يدخل هنا، إيش تسوي؟ هذه القطرة ما جاءت بالخطأ، إيش يسوي الجسم؟ يرسل كل حساسات في الجسم، ترسل للمخ، فيه جسم غريب دخل في الحنجرة الآن ولا بد يطلع الآن، ترجع الرسائل للمخ، يترجمها المخ، ثم يرسل رسالة سريعة للحجاب الحاجز، أقوى عضلات التنفس وأهمها، ثم يأمرها المخ فينتقبض، ثم يأمر الله جل جلاله هذا المخ فيأمر لسان المزمار يغلق الحنجرة، فيستعد كل العضلات الآن مستعدة تريد إخراج هذا الجسم الغريب، ثم تشد جميع العضلات حتى تفتح لسان المزمار بقوة ويصير انفجار بالكحة، وتكحكح تطلع معها روحك عشان يطلع الله القطرة اللي دخلت في غير مكانها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. اللي يفقد هذه النعمة ما يبقى في بيته، يجي للمستشفى يفتح له فتحة جراحية من هنا ويوضع له أنبوب في مكان الحنجرة، ثم يجعل بالون تدفق البالونة بحيث أنها ما تأذن لأي شيء يسره، ومع ذلك يتسرب وتجيه الالتهابات. من الذي علم لسان المزمار أن يخدمك في الليل والنهار وأنت ما تدري؟ لكن هذا من النعيم الذي سيسألني الله وإياك عنه. رح العناية مركزة وتفكر وشوف كم واحد مفتوح له مشقوق له حشق هنا